التي يكون الحديث فيها عن شخص غير موجود لا يعتبر غيبة؟ مش عارف. ايه رأيك انت؟ الحديث اللي لما تتكلم عنه فيه ما يزعلش. بس يعني احنا قاعدين انا وانت هنجيب سيرة حسن، متى الكلام اللي نقوله ما بقاش غيبة في حسن؟ لو لما حسن يسمعه ما يزعلش. بس هو ده ببساطة خالص. انت بقى لا تقدر ايه تحدد. على فكرة الناس بتخترع دلوقتي اشاعات اغرب من الخيال، يعني كل شوية تبلغني اشاعات معرفش الناس بتطلع اشاعات ليه. وزي ما قلت قبل كده انا مش مسامح، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى انا اقلله اطراف النهار، بقول يا رب كل من اغتابني او افترى علي او بهتني فاعطني من افضل حسناته واطرح عليه من اسوأ سيئاتي. بدعي دايما في جوف الليل على الناس اللي بتتكلم، لان اشاعات كتير بتطلع بيجوزوني ويطلقوني وحاجات غريبه، حاجات شيء غريب. اقول لك اتجوز فلانه وحجبها واتجوزها، وفلانه توبها واتجوزها، وانا قاعد فاضي للجواز بس مفيش غير كده. اغرب من كل ده بقى، الاغرب بقى من كل ده، يوم الاربعاء اللي فات في مسجد في غبريال ولا غربال، اسمه غربال، بتاع الشيخ ابراهيم عبد الباعث الله يرحمه بقى، الراجل كان طيب احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا. الشيخ ابراهيم عبد الباعث انا شفته وقعدت معاه، كان راجل صوفي طيب يعني ربنا يرحمه. المسجد صلوا فيه العشاء، وبعد صلاه العشاء انبرى احد المصلين وقال لهم يا جماعه ادعوا للشيخ ياسين، الشيخ ياسين احيل الى المستشفى، ودخل المستشفى بين الحياة والموت. فهيج الناس هاجت وجدوا يسألهم وطلبوا التليفونات وكلموا هنا في التليفونات، كان المسجد بتبخر، فبالصدفة كانت الناس موجودة والمسجد مفتوح، ضربوا تليفونات، انتوا كويسين؟ كويسين. في حاجة عندكم حصلت؟ ما فيش حاجة حصلت، يعني كل حاجة تمام. انت مين؟ احنا واحد من يعني المحبين. ايوه كويس، عاوز تقول ايه؟ وشويه ده وده يتكلم وده يتكلم، في حاجه حصلت لفلان؟ اصل في واحد قال كذا. دي حكايه غريبه قوي حصلت يوم الاربعاء اللي فات في مسجد الشيخ ابراهيم عبد الباعث في غربال، واحد المصلين هو اللي اشاع هذه الاشاعه. زي واحد تاني قال انه الشيخ كان على المنبر بيخطب ووقع من على المنبر وهاجت الدنيا برضه. انت مش عارف هل دي امنيه؟ طب هما متعجلين ليه؟ ما هي جايه، ما هو ان طال الاجل كل انثى وان طالت سلامه، كل ابن انثى وان طالت سلامته يوم على آلة حباء محموله. ما في حد مش هيموت، دي الحاجه اللي ما فيهاش شماته ابدا هي الموت. فاذا كانت الناس دي مستعجله على الموت، ربنا سبحانه وتعالى هياخد الاجل وقت ما يقضي بيه. فشوف الكلام الغريب يعني. قول يا سيدي. في الآونة الأخيرة قرر عدد من نقابات المهن المختلفة، الأطباء، الصيادلة، المهن التعليمية أو العلمية والتجاريين، إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لأعضائها مقابل اشتراك سنوي، على أن تقوم النقابة بصرف مبلغ متجمد عند بلوغ سن المعاش للعضو أو الورثة في حالة الوفاة. فما وراء الدين في هذا الموضوع ده يا جماعة؟ كتر قوي وسئلت فيه كتير. موضوع التكافل الاجتماعي ما فيش مانع، هم ما بيقولوش تأمين دلوقتي، بيغيروا أسامي. أنا بعترض على حاجة واحدة بس. إيه هي؟ الاشتراكات اللي بتتحط وبتتلم دي كلها أين تودع؟ في بنك. بنك إيه؟ بنك ربوي. ياخد إيه؟ ياخد ربا. إذن هذا المال بيستغل في المرابة، في الربا. واضح؟ ده اعتراضي بس. لكن لو ان التكافل الاجتماعي ده عملوا وخدوا الفلوس دي الاشتراكات دي حطوها في بنك اسلامي مفيش مال. الثلاثة الجاي ان شاء الله معانا هيبقى 6:30 عشان هيقدموا الساعة، ها؟ المجلس هيبقى ان شاء الله 6:30. نعم. نحن نعرف ان النية فرض في الفرائض، اما في التطوع فليست فرضا، ولكن السنن المؤكدة كصيام 6 أيام من شوال لابد من تبييت النية، أم يمكن عند الصباح أنوي ولم أنوي ليلا أن أصوم هذا اليوم؟ أنت بتقول النية فرضا في الفرائض، فرضا في النوافل؟ لا، إزاي؟ ده الأعمال كلها بالنية، الأعمال كلها بالنية، سواء كان العمل فرضا أو نفلا أو حتى أكلا. عادة، العادات ممكن تبقى عبادات بإيه؟ بالنية. تأكل عشان إيه؟ بنية. بنية بتأكل ليه؟ شرها، حبا في الأكل، طمعا فيه. بأكل عشان أتقوى على الطاعة، بقت نية. واضح؟ إنما إحنا بنتكلم على أساس إيه؟ إن صيام رمضان تجب النية بالليل قبل الفجر، النية تجب قبل الفجر، لكن الصيام التطوع والنفل عموما ممكن أن تنشأ النية في الصباح بعد الفجر أو حين تصبح، بشرط ما تكونش أكلت حاجة ولا شربت حاجة بعد الفجر، لكن النية مطلوبة في جميع الأعمال نفلا كانت أو فرضا. لكن في الصيام النية تبقى بالليل بالنسبة لإيه؟ للصيام الفريضة. وفي ناس قالوا تكفي النية في أول الشهر، وناس قالوا تجدد النية كل إيه؟ كل ليلة. أما صيام النفل سواء الستة بقى اللي بتوع شوال أو التلاتة البيض أيا كان، ممكن الصبح تصبح تقول إيه النهاردة؟ ماليش نفس أكل وتعبان، والله أصوم أحسن، يلا نتوكل على الله ونصوم. يصح يصح، نعم، لكن جميع الأعمال بالنية. رسالة من أم لطفل عمره سنة وشهرين، تقول سوف يحج والداي هذا العام، والفرصة متاحة لذهابي معهما، وزوجي لا يفكر مطلقا في الحج. السؤال: هل أترك طفلي لأختي وأفطمه، مع العلم بأنه يأكل الأكل العادي ولا يعتمد على رضاعة من الثدي، أم أؤجل قيامي بالحج هذا العام كي أستمر في إرضاعه؟ لا والله، لو كان الولد ممكن يأكل وممكن يستغنى عن الرضعة بتاعتك، وسنة ونص كويس أو الحمد لله، ودي فرصة العمر بالنسبة لك، والحج فريضة ما تتأجلش، وطلع مع أبوك وأمك، جوزك ما بيفكرش حج أبدا، أبوك وأمك طبعا السنة الجاية خلاص طلعوا السنة دي مش هيطلعوا تاني، وانت هتيجي السنه الجايه ايوه فطمت العيل وصحيح، وتيجي تطلعي مع مين من غير محرم، وجوزك ما بيفكرش في الحج، طب ازاي؟ فاصبح دلوقتي امامك الفرصه مهيئه انك انت ايه تحج. كمان الطفل عنده سنه ونص يمكن ما يشعرش بغيابك قوي، لو اختك حنينه عليه، لكن لو كبر عن كده هياخد باله، وغيابك عنه يبقى مش كويس. نعم. عند احساس الفرد بانه حسد في حفظ القران وظن أن الحاسد شخص قريب منه، ما العمل لإبطال هذا الحسد؟ ما احنا قلنا قبل كده طبعا لو الشخص ده يعني فاهم وعارف ودارس هتستغسله فيوافق، وإذا استغسلتم فاغسل، هتغسل إيديه ووشه كده، وتاخد انت المياه دي ترشها على نفسك. إذا كان الشخص ده هيقول لك عيب وأنا أحسدك على إيه، يعني مثلا يحصل حاجة أو تحصل مشاكل، قلت تحايل عليها، تحايل إيه عليه، أعزمه على الغداء ولا حاجة، ويكون عندك لقمة يعني بحيث يضطر يغسل إيدين، يعني أكل يكون فيه زفر، يعني دي لازم تتغسل. وقفل محبس البيت وقول له ما فيش مية، وهات صينية ودورق واغسل له إيديه في الصينية، وكان وانبسط والمية هي موجودة تتصرف فيها زي ما تعرف بعد كده. نعم قلنا كده. يقول صاحب هذه الرسالة: عرضت عقار للبيع وكانت أحسن الأسعار لرجل من أسرة يشاع إن مالها أساس وتجارة المخدرات، بالرغم من أنهم حاليا يملكون مزارع ذات أغراض مختلفة، فهل البيع لهذا الرجل به حرمة أو شبه عدم الحلال للبيع؟ لا لا لا، بيع أنت مالك وماله، هو جاي فلوسه منين؟ مش موضوعك. ما زي قلنا قبل كده، السباك طلع ركب جلدة الحنفية، الست عطته 10 جنيه، نزل يخبط كف على كف يقول لك جلدة حنفية و10 جنيه، والله ربنا يبارك لها. فبيقول للبواب: الست دي ست طيبة قوي، تصور ادتنا 10 جنيه، كان كفاية عليها 50 قرش ولا جنيه ولا حاجة، عطتنا 10 جنيه. رد الباب قال له: عم هي تعبانة بالفلوس، كل يوم بتتنقط بالليل، ما هي بترقص، ما انت شغالة رقاصة. يطلع يخبط يقول لها: خد فلوسك، باخد فلوس على أجر. الفكهاني لقى العربية وقفت وعمال ياخد فاكهة، فاكهة الحساب قال له 200 جنيه، راح مديله 200 جنيه. استنى، 200 جنيه فاكهه مره واحده؟ اوعى تكون بتاكل في مخدرات يعمل كده الفكهاني؟ وانت بتبيع لكل الناس، ما يهمكش، هو الفلوس في ايده، هو حرام في ايدك انت ايه حلال. نعم. يقول ان والده بيشرب السجاير وهو راجل كبير السن ومريض، ومع ذلك لا يتركها، ونحن ابناء له، فهل يحل لنا ان نشتري له بعض هذه السجاير حيث لا يستطيع شرائها لأنه لا يملك المال الكافي لذلك، فهو على المعاش؟ مش عارف، ما اعرفش المساله انت تقدرها والدكاتره قدروها في التجارب في اتلاف صحته، اتلاف لصحته، وراجل كبير في السن وسجاير تضره، يبقى انت بتجيب له ما يتلف صحته. لكن افرض بقى انه الراجل كبير وعصبي ولو ما شربش السيجاره هيحصل له حاجه وهيتجنن، يحصل له خلل في دماغه، الدكتور هيقرر. المساله مش انت اللي تقررها ولا انا، الدكتور يقررها. نعم. تقول صاحبه هذه الرساله: اريد ان اذهب الى المسجد لاتلقى العلم او اصلي صلاه الجمعه، وزوجي يمنعني من ذلك لاني عندي اطفال صغار وانا اسمع كلامه كما يأمرني ولا أذهب، فهل لو ذهبت رغما عنه هل هذا حلال أم حرام؟ لا حرام، عصيان الزوج طبعا في مثل هذه الأمور ما صح، لكن هو أدرى عندك ولاد صغيرين تسيبهم وتروح الجامعة تعملي إيه؟ لكن لو قدرت تجيبيه معاك وتجيبي ولادك يبقى كويس، لكن رعايتك لأولادك أولى وأهم من إنك تيجي الجامعة. طب نعمل إيه؟ طب نفهمه إزاي؟ نفهمه إن في أحاديث في صحيح البخاري كتير قوي بتقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، الأمر للأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لما مراتك تعبت تروح الجامعة ما تمنعهاش. وحديث تاني: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى صلاة العشاء فلا يمنعها، برضو حديث تاني. وحديث بتاع سيدنا عمر لما راحوا لامرأته وقالوا لها: عمر غيور جدا، إزاي بيسمح لك تروح الجامعة؟ قالت له: لأنه بيخاف من أحاديث رسول الله كذا كذا كذا. حوالي 36 حديث موجودين في صحيح البخاري. فلو استطعت أنك أنت تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا، النبي بيقول كذا، يبقى كويس يسمح لك. إذا قدرت تجيبيه معاك يبقى أفضل. ما تيجي نتمشى، نروح الجامع، نسمع كلمتين تنفعنا، ما احنا طول النهار قاعدين نتفرج على التلفزيون وكذا كذا كذا، يا ريت تجيبيه معاك يبقى كويس. وربنا يهديك وإياه. ذكرتم في خطبة الجمعة قول الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أنه لا يجوز أن يكتب المسلم أمواله لنسائه أو أولاده الصغار. وذكرتم في دروسكم السابقة أنه يجوز أن يهب المسلم أمواله لمن يشاء من أولاده الذكور والإناث، فما هو الفرق بين الهبة والكتابة؟ الفرق بين الهبة والكتابة كبير قوي. الهبة معناها أنك بتدي عطية بلا عوض. الهبة معناها أن أدي بابني، ابني دلوقتي جه يزورني شايفه كده مزنوق شوية، حطيت في جيبه طلعت 50 جنيه اديتهم، عنده مصاريف مسكين حطيته 50 جنيه، خدهم ونزل بقى يعمل فيهم ايه؟ مش موضوعي، هي اسمها الهبه. شويه وجت بنتي دخلت علي، قلت الله، طب ما البنت الاخرى مزنوقه وغلبانه وعندها مصاريف، الولد خد 50 جنيه، ادي البنت بقى اديها كام؟ 50 برضه، لانه الهبه يستوي فيها الذكر والانثى. اهي دي الهبه، اديته خلاص وفي حدود معينة. الكتابة معناها ايه؟ معناها انك بتكتب لابنك، بتكتب لبنتك، يبقى معنى كده انك انت بتورثه وانت عايش، بتورثه وانت عايش وبتديله ما لا تملك تديهوله بعد الموت، لانه ما حدش عارف مين هيموت قبل مين، ولله ميراث السماوات والارض. الكتابة تغيير تغيير لشرع، كتابة تغيير لشرع. لكن الهبة بتدي، واشترط في الهبة شروط كتير انا قلتها: العدالة بين الذكر والانثى، انك بتديها له وخلاص مالكش دعوة. لكن واحد يقول لك ايه، يكتب لابنه ويوهبه مبلغ وبعدين هو اللي بيصرف ارباح المبلغ ده من بنك فيصل وهو اللي بيتصرف في المبلغ، ما عملنا ايه؟ يقول لك انا كاتبه له وهبة، بعدين هياخده بعدين انت ما تموت، ما يبقاش اسمه هبة، يبقى اسمه وصية، ولا وصية لوارث. نعم. كيف يمكن التخلص من مصحف قديم بالمنزل أوراقه مقطوعة؟ بالحرق، يحرق، يحرق. وفي بعض الناس زودت على مسألة الحرق أنه يلم الرماد ده ويرميه في المي في البحر، بحر أو النهر أو البئر أو ما إلى ذلك، عشان يعني حتى الرماد ما يدس يعني. لكن هم استدلوا بالحرق من مما فعله عثمان بن عفان حين أمر بحرق المصاحف كلها بعد ما وحد الناس على قراءة واحدة. فإذا التخلص من المصاحف القديمة والممزقة المقطعة يكون بالحرق. نعم. سؤال أخير، صاحبه يقول: أريد الزواج من ابنة عمتي الصغرى، ويقال إن أختها الكبرى قد رضعت معي، هل يجوز لي الزواج منها أم لا؟ لا طبعا، إذا كان أختها الكبيرة رضع معك يبقى معنى كده إيه؟ رضع معك من مين ومنين؟ من أمها.